جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل قل عندهم في فرنسا يؤخرون وقت صلاة العشاء حتى 20 دقيقة قبل منتصف الليل، يقول هل الذي يعمل مبكرا يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء؟ لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر وضر واضطرارا لا طاقة لك فيه. أما إذا أردت أن تصلي المغرب قريبة من العشاء إذا كان لك عذر فيسمى جمعا صوريا، يعني تصلي المغرب في آخر الوقت وتصلي العشاء في أول الوقت، فهذا يسمى جمعا صوري، يعني صورة صورة الجمع، وحقيقته أن كل وقت في وقته، لكن المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وكذلك الظهر والعصر لأهل الأعذار. إنسان ما يستطيع أن يصلي الظهر في أول وقت فإنه يصلي في آخر وقتها، يعني يشوف كم بقي من الدقائق التي تكفي لصلاة الظهر، يكون مستعد متوضئ جاهز. إذا بقي تقريبا 10 دقائق على نهاية الظهر ودخول العصر يصلي الظهر، ثم ينتظر قليلا حتى يتمكن من دخول وقت صلاة العصر، ثم يقيم ويصلي صلاة العصر. هذا للمضطر صاحب العذر، مريض أو شبهه. يقول السائل كيف يحسب نصف الليل أو ثلثه؟ نعم، كيف يحسب نصف الليل؟ يحسب على حسب غروب الشمس إلى طلوع الصبح، لأن الوقت الليل والشتاء والصيف والربيع يختلف طول الليل ما قصره. فالآن مثلا الآن عندنا الوقت الليل 11:45 الآن، فتقسم 11:45 على 2 وتبين لك نصف الليل، وهكذا بعد أيام تقريبا يعني 20 يوم من الآن والله أعلم يصير الليل تقريبا 12 ساعة 12 ساعة أو ينقص 2 أو 3 مثلا، يصير منتصف الليل بعدما يمضي 6 ساعات من غروب الشمس. في الشتاء أطول ما يكون الليل يكون 12 ساعة كاملة تقريبا. فمعرفة نصف الليل على حسب طلوع الصبح وغروب الشمس، احسب من غروب الشمس إلى طلوع الصبح، انظر شوف كم ساعة واقسمه على 2 تبين لك نصف الليل. يقول السائل كيف يوفق بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل والآخر إلى ثلث الليل؟ يوفق بينه يعني أنك ما دام أنك مثلا عندك ساعة، هم أول ما عندهم ساعات يقدرون تقدير، ما كان عندهم ساعات يقدرون تقدير على حسب مكثهم وانتظارهم بعد المغرب أو في النجوم يستدلون بها ويتحرون تحري تقريبي، وكانوا يقدرون أحيانا في ذبح جزور أو في قراءة كذا من الآيات من القرآن، يعني تقدر تقدير تحري أول. أما الآن بإمكانك تعرفها بالدقيقة إذا عرفت متى تغرب الشمس ومتى يطلع الصبح، فبإمكانك تعرفها. وعلى كل حال الليل والنهار يمشي، يعني كل يوم يتغير تقدم أو تأخر على حسب دوران الزمن. في الشتاء كما نعرف يصير الليل ينتهي إلى 12 ساعة، وفي الصيف في منتهى قصر النهار يصير تقريبا الليل 9 ساعات إلا ثلث مثلا، ينقص كثير. فهذا على حسب دوران الصبح إذا كنت ممن يتتبع. وبعدين الحمد لله أنت مخدوم عندك التقويم، تقويم من القرآن إن شاء الله هو أقرب ما يكون لضبط الأوقات، وحدد لك وقت صلاة العشاء والمغرب والعشاء وكذا متى وتعرف. قل هل يجوز لمن يعمل عند غيره مضطرا ولا يسمح له بالصلاة وقت العصر هل يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم؟ كما قلت لك إذا كنت من أهل الضرورة اجمع جمعا صوريا، صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، اجمع جمعا صوريا. انظر كم بقي من إذا بقي تقريبا 10 دقائق على دخول وقت العصر تكون مستعد متوضي جاهز، إذا بقي 10 دقائق تقريبا صلى الظهر، ثم انتظر 2 أو 3 دقائق حتى تتأكد من دخول العصر ثم صلى العصر. يصير جمعا صوريا، يعني صورة صورة الجمع وحقيقته أن كل وقت في وقته. يقول السائل هل هناك دعاء مأثور في صلاة الجنازة دعاء للطفل؟ أيوة نعم فيه، اقرأ في كتاب الزاد عند هذا الكتاب الذي نقرأ فيه الآن، مكتوب في كتاب في باب صلاة الجنائز مكتوب الدعاء المأثور سواء في دعاء في صلاتك على الكبير والصغير كله مذكور، الدعاء مذكور عندك حق الصغير، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به اجورهم واجعله في كفالة ابراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم والحقه بصالح سلف المؤمنين. عندك هذا في كتاب الزاد الموجود عندك الان. يقول السائل انه يفوض شخص لشراء منزل فيشتريه ذلك الشخص بثمن ويبيعني بثمن اخر بالتقسيط، ما حكم ذلك؟ لا يحل أنه يشتري البيت من أجلك، من أجل يبيعه لك. إذا اشترى البيت وملكه لنفسه ملكا صحيحا سواء اشتريته أو لم تشتريه، وأي سلعة سواء بيت ولا غيره، وقد سمعنا في درسنا في الليلة الماضية تماما هذا الكلام، لا تبع ما ليس لك، لا تبع ما لا تملك، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن. فلا يجوز أنك تبيع السلع حتى تملكها ملكا صحيحا بنية التملك لك، لا تشتريه من أجل أن تبيع على فلان. فحكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها فأبيعها عليه، يعني إذا ضمن أنه سيشتريها. لا، إذا اشتريت السلعة وملكتها ملكا صحيح لك عند ذلك بيعها على من شئت. يقول السائل هل يسجد القارئ القرآن إذا كان في سجد التلاوة إذا كان ذلك في وقت النهي عن الصلاة؟ لا بأس بذلك، سجود سجود التلاوة وسجود الشكر، لأن هذا السجود مشروع عند سببه ولا بأس بفعله، ولأنه ليس له أحكام الصلاة كلها. حتى أنك لو تقرأ القرآن غيبا ثم تمر بسجود وأنت لست على طهارة، يجوز أن تقرأ القرآن إذا كان حدثك أصغر، أما الجنابة لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من قراءة القرآن إلا جنابة، فإذا قرأت القرآن غيبا ولست جنب لكنك محدث حدث أصغر، فإذا مرت بالسجود تسجد، وكذلك وقت النهي. يقول السائل هل عدم صاحبة الجاهل فيه تكبرا عليه؟ هناك ضابط في ذلك؟ صحبة الجاهل هل يعد تكبرا عدم صحبته؟ لا، يعد تورعا وتنزها وترفعا عن النذالة والسفهاء والناس الذين لا خير فيهم، لأنه ربما يسحبك بجهله ويضلك بفعله. فلا تصاحب إلا مؤمن ولا تجالس إلا تقي، يقول عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبايع المسك اللي يبيع الطيب إما أن يحذيك يطيبك يتبرع ويطيبك أو تشتري منه أو على الأقل بسبب مجالسته يعلق بثيابك رائحة طيبة. وأما بايع المسك مثل أن يشرب الدخان الآن أو الشيشة، إذا جلس عنده ولو أنك ما شربت تعلق بثيابك وجسمك، فكذلك جليس السوء لو لم يضلك ويغلب عليك، إذا رآك الناس معه اتهموك بأنك مثله. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. والإنسان يعرف بجلسائه، إذا قيل من يجالس فلان قال والله يجالس فلان وفلان، إذا كانوا طيبين قالوا نعم الرجل ونعم الجلساء، وإذا كان سفها جهلة ما فيهم خير أنذال، فإذا قيل يجالس فلان وفلان قال بئس القوم بئس الجلساء، لو خطبت ما زوجوك، ولو جئت تشتري بيت ما أحب مجاورتك، ولا يشاركونك ويبغضونك من أجل جلسائك جلساء السوء. فلا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. يقول السائل أنه حج قبل عامين ولم يطف طواف الإفاضة جهلا منه. ما شاء الله. طيب وبعد العامين سبغى نقول لك ما دامك تركت ولم تسأل حتى مضى سنتان على حجك، عجيب، حتى لو سألت قبل الحج ربما يصير أقرب. المهم ما عندي لك إجابة، اسأل أهل العلم، وإياك أن تترك السؤال، اسأل أهل العلم الكبار حتى تسير على نور بصيرة قبل أن تسافر إذا كنت خارج البلد. اسأل قبل أن تغادر لعله يمكنك أن تفعل شيء، اسأل. يقول السائل أنه يأتي عنده أناس يقرؤون القرآن في المنزل ويعطيهم ما تيسر من المال لوجه الله، هل يجوز هذا؟ إذا كان يعطيهم لوجه الله ما هو قصده أن يشتري ثوابهم منهم، يتدارسون كتاب الله ويقرؤونه فيما بينهم، فإنهم يؤجرون ويثابون إذا كان عملهم لله. أما إذا كان مقابل هذا المال الذي يعطيهم معناه ما قرأوا إلا لأجل هذا، معناه أنه ما قرأوا القرآن لله وإنما قرأوا من أجل الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام بئس تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فإذا كان عملهم لله وأن قصدك عملهم لله أيضا وتعطيهم هذا المال لله ما لقصد ولا هدف، ما تشتري ثوابهم، فلا بأس. يقول السائل ما هي نصيحتكم لبعض المسلمين الذين يستهزئون باللحية أو تقصير الثوب وغير ذلك؟ هؤلاء جهلة بالسنة، ولعل الله أن يهديهم فيعرفوا الحق. فالسنة يعني هديه صلى الله عليه وسلم أنه يربي اللحية ويعتني بها ويحث عليها ويأمر بإكرامها، أكرم اللحى وأهين الشوارب، مخالفة للمجوس واقتدام بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو قدوتنا. وكذلك الثياب، جاء الوعيد الشديد على من أطال إزاره يعني ثيابه، فالواجب أن الإنسان أطول ما يكون إلى كعب، وما زاد عن الكعبين فهو في النار. والذي يستهزئ ويسخر بهؤلاء فإن كان يسخر بهم من أجل دينه وتمسكهم بالسنة فهو خطر عليه من النفاق أو الكفر. إذا كان يسخر بهم من أجل الدين والتزامهم بالسنة فهو على خطر، وأما إن كان يسخر بهم من أجل شخصهم فهو كبيرة من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله، فإما أن يلتزم ويعمل مثل عملهم وإلا يعترف بمعصيته وتقصيره وأمره إلى الله. يقول السائل: شخص يشتري سيارة مثلا من الرياض ويكون السعر هناك بأرخص من المدينة ثم يبيعها في المدينة، ما حكم هذا البيع؟ ما في بس، إذا كان يشتريها ب20,000 ويبيعها في المدينة ب25 أو 24 ونحو ذلك يكتسب رزق الحلال، وفي حالة ما في شيء ما يضر. ويشتريها ليس للتملك ليبيعها، هل يختلف؟ المهم أنه اشتراها لنفسه، ما اشتراها بأجل فلان. أنا أحذر يعني بالسؤال الأول اللي مضى أنه ما اشترى البيت من أجل نفسه، اشتراه لأنه ثبت أن فلان سيشتريه منه وسيكتبه عليه. أما هذا إنسان يشتري السيارة يملكها لنفسه، اشتراها بماله، ما اشتراها من أجل فلان وفلان. لو يشتري 1,000 سيارة أو أكثر ما دام يريد الاتجار، إذن أهل المحلات كلهم الآن التجار، هم يشترون الطعام والرز والسكر وغيره علشان يأكلونهم، هم يشترون من أجل يبيعونه، لكن ما اشتراه لأجل فلان فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.